محلى شمس الوطن يا محلى مياته محلى والله السكن على أرض وفياته. لو عاد مر الزمان ما بدلت رباته. مر الغرب يا ناس مكساها علي. جاب بلادي يوم وحني ايدي.